بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذه هي الحلقة 14 من الحلقات التي نسجل فيها مقرر النحو للمستوى الأول في كلية الشريعة، وعنوانها المثنى وما ألحق به، وهو الباب الثاني من الأبواب التي أعربت بالعلامات الفرعية. وأكرر أكثر من مرة قد قلت إن العلامات الأصلية يجب حفظها حفظا تاما، علامات الإعراب الأصلية يجب حفظها حفظا تاما كما تحفظ اسمك. فقلت إن الأصل في الرفع أن يكون بالضمة، والأصل في النصب أن يكون بالفتحة، والأصل في الجر أن يكون بالكسرة، والأصل في الجزم أن يكون بالسكون. لكن الباب الأول الذي خالف هذا كله هو باب الأسماء الستة، وقد انتهينا منها في اللقاء الماضي. واليوم سنشرع في باب جديد خالف أيضا في المواضع الثلاثة، وهو باب المثنى. وسنذكر أولا تعريفه، ثم حكمه الإعرابي، ثم شروطه، ثم نذكر ما ألحق به إن شاء الله تعالى. نبدأ بتعريف المثنى. المثنى بعضهم عرفه بقوله ضم اسم إلى مثله، ضم اسم إلى مثله، هذا يكفي، هذا ضم اسم إلى مثله، يعني أنك ضممت اسما إلى آخر. لكن ابن هشام ذكر شيئا آخر في كتابه فقال المثنى ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين. ويزيد بعضهم على كلام ابن هشام قوله بزيادة، يعني يدل على التثنية، يدل على الاثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره. طيب ننظر إلى هذا التعريف، ما دل على اثنين ماذا يخرج به؟ يخرج به ما دل على واحد فإنه ليس مثنى، وما دل على أكثر من اثنين فإنه ليس مثنى. إذن لابد أن تكون دلالته على اثنين. ذلك سيأتينا من الملحقات إن شاء الله تعالى مما ألحق به بباب المثنى ما سمي به من هذا الجمع. كلمة زيدان مثلا، سميت شخصا زيدان، هل هو مثنى؟ طبعا هو واحد، ومع ذلك فإن بعضهم يعربه إعراب المثنى، وسننظر إن شاء الله عندما نتحدث عن ملحقات بالمثنى. الحاصل أن المثنى ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين، يعني قد يدل اللفظ الذي بين يديك على اثنين لكن بواسطة العطف. فمثلا تقول جاء رجل ورجل، هل هذا مثنى؟ ليس بمثنى. طيب ألم يدل على اثنين؟ بلى، لقد دل على اثنين لكنه بواسطة العطف، يعني دل على اثنين حقيقة لكنه بواسطة العطف. نقول ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين، يعني ليس بسبب العطف. وزاد بعضهم بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره. فكلمة رجلان أو رجلين، وامرأتان أو امرأتين، وكتابان أو كتابين، وورقتان أو ورقتين، كلها مثنيات. والسبب وقد عرفنا التثنية بزيادة الألف والنون أو الياء والنون في آخرها. طيب لو قلت لك هذا زوج أكرمكم الله من الأحذية، هنا زوج من الأحذية، ألم يدل على اثنين؟ الجواب بلى. طيب هل تعربه إعراب المثنى، ترفعه بالألف وتنصبه وتجره بالياء؟ الجواب لا. لما يا أخي؟ قال صحيح أنه دل على اثنين ولكنه ليس بزيادة ألف ونون في آخره، بل باللفظ نفسه، اللفظ نفسه. وأيضا ليست هذه الأشياء التي تدل على اثنين ألفاظ كثيرة بغير زيادة الألف والنون، أما بزيادة الألف والنون فأي شيء تضمه إلى غيره وتزيد عليه ألفا ونونا أو ياء ونونا فإنه يصير من باب المثنى. لكن أحفظ من ذلك لفظين، هما لفظ زوج ولفظ شفع. شفع، فإنهما أعني هذين اللفظين لا يعربان إعراب المثنى، وكل واحد منهما يدل على اثنين، كل واحد منهما يدل على اثنين. وما الذي أخرجهما من باب المثنى؟ أخرجهما أننا اشترطنا عند بعض الذين عرفوا المثنى، اشترطنا أن تكون الدلالة على التثنية بسبب ألف ونون أو ياء ونون في آخر الكلمة، إما ألف ونون وإما ياء ونون في آخر الكلمة. إذن مرة أخيرة، المثنى ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخر. ويقولون إن أي كلمة تريد إعرابها إعراب المثنى بل تريد تثنيتها لا بد أن تشتمل على ثمانية شروط، لابد أن تشتمل على ثمانية شروط. قبل أن نذكر هذه الشروط لا بأس أن نذكر كيف نعربه، كيف نعرب المثنى، هل هو بالحركات الأصلية أم بعلامات فرعية؟ بدون شك أنه هو الباب الثاني مما أعرب بالعلامات الفرعية، وذلك أنه بدل ما كان يرفع بالضمة يصير يرفع بالألف. تقول جاء رجلان، الله سبحانه وتعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، قال رجلان، هذا بدل ما كان يرفع بالضمة صار يرفع بالألف. وأما طيب وأما في حالة النصب وفي حالة الجر فإنه ينصب ويجر بالياء، فتقول قابلت رجلين وسلمت على امرأتين، قابلت رجلين وسلمت على امرأتين. يعني لا يضير أن يكون المثنى مذكرا أم مؤنثا، لا يضير أن يكون عاقلا أم غير عاقل، لا يضير أن يكون نباتا أم جمادا أم شجرا أم أي شيء، لا يضير أبدا ولا يشترط فيه هذا. لكن الشروط التي اشترطوها هي التي سنذكرها الآن إن شاء الله تعالى. هذه الشروط اشترطت في كل كلمة تريد تثنيتها لا بد أن تشتمل على هذه الثمانية شروط. أول هذه الشروط أن تكون الكلمة التي تريد تثنيتها مفردة، يعني ما تكون مثنى ولا مجموعة. مثلا هل تستطيع أن تثني كلمة رجال فتقول رجالان؟ هل تستطيع أن تثني كلمة رجلين فتقول رجلينين مثلا؟ طبعا لا، لا بد أن تثني كلمة رجل أو كلمة امرأة أو كلمة حقيبة أو كلمة نظارة أو كتاب أو قلم أو ما تشاء أو سقف أو سبورة أو أي شيء، لكن بس لا بد أن يكون مفردا سواء كان لمذكر أم لمؤنث، لعاقل أو لغير عاقل، ما يضير. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون معربا، معنى ذلك أن الأسماء المبنية التي مرت بنا وقد عددناها، فقلنا الضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، أسماء الأفعال، كل هذه لا يجوز أن تثنيها، بل لا بد أن تكون الكلمة معربة لأنها تلك مبنية. لو قال لك شخص هذان، أليست في حالة الرفع بالألف؟ هذين في حالة النصب والجر، مثلها هاتان، مثلها اللذان، مثلها اللتان، كلها بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، ماذا تقول له؟ أنت قلت لنا قبل قليل إن أسماء الإشارة والأسماء الموصولة لا يجوز تثنيتها، لا يجوز تثنيتها لأنها مبنية، فما تقول في هذه الألفاظ الأربعة؟ هذان وهاتان واللذان واللتان. الجواب عن هذا ذكرته في حلقة ماضية، وهو أنها ليست مثنيات حقيقة، ما هي مثنى، لأنك لنفرض أنك أردت تثنية لفظ هذا، ماذا يستحق أن تقول عند تثنيته؟ لا بد أن تقول عند تثنيته هذا يعني حتى تعطيه حقه. لأنك افرض أنك تريد تثنية كلمة فتى، ماذا تقول فيها؟ تقول فتياني، ومثلها هذا فإن حقه في التثنية أن تقول هذا يعني، ولم يقل بذلك أحد. إذن هذا ليس مثنى، هذان ليس مثنى، ومثله هاتان، ومثله اللذان، ومثله اللتان. إذن نعود إلى الشرط الثاني فنقول يشترط في الكلمة التي تريد تثنيتها أن تكون معربة. الشرط الثالث أن يكون ما تريد تثنيته غير مركب. غير مركب ماذا؟ يعني غير مركب من كلمتين، من جملة مثلا، مركب تركيبا إسناديا مثل تأبط شرا، هذا اسم رجل اسمه تأبط شرا، تريد تثنيته ما تستطيع لأنه مركب تركيبا إسناديا. بعلبك، حضرموت، هذه مركبة تركيبا مزجيا. عبد الله، عبد الرحمن، زين العابدين، ما تستطيع تثنيته. طيب، أما المركب تركيبا إسناديا فقولا واحدا لا يجوز تثنيته، وأما المركب تركيبا مزجيا فلا، فهو نوعان، نوع مثل بعلبك وحضرموت يعني غير مختوم بكلمة ويه، فأيضا قولا واحدا لا يجوز تثنيته. فإن كان المركب المزجي مختوما بكلمة ويه فقد اختلف في جواز تثنيته وعدم جوازها. بعضهم يجيز أن تقول سيب ويهان وسيب ويهين نصبا وجرا، لكن أكثر الأقوال على أنه أيضا لا يجوز تثنيته. طيب، المركب تركيبا إضافيا مثل عبد الله وعبد الرحمن، هل يمكن تثنيته؟ نعم. أنت قبل قليل تقول لا يكون مركب، وهذا مركب إضافي، فكيف أجزته؟ قال أنا ما أثني هذا المركب كله، لا، أنا أثني الجزء الأول منه، فأقول في عبد الرحمن عبدا الرحمن وعبدي الرحمن، وفي أمة الله أمتا الله وأمتي الله، يعني تثني الجزء الأول، أما الجزء الثاني فيبقى على حاله، يبقى على حاله، وهذا في المركب الإضافي. الثالث أن يكون ما تريد تثنيته منكرا، يعني نكرة وليس بمعرفة، وهذا فيه كلام طويل لا يصلح إلا للمختصين الذين يريدون يعني أن يتعمقوا في هذا المجال، لذلك سنترك التفصيل فيه. لكن النكرة هي كلمة رجل مثلا، هذه نكرة تثنيها فتقول رجلان، وكلمة امرأة تثنيها فتقول امرأتان. لكن إذا أردت تثنية العلم أو تثنية غيره مثلا فإنه لا بد، يعني مثلا كلمة زيت هذا علم، تريد تثنيته تقول زيدان، لكنه يبقى نكرة. إذا تقول، إذا قلت جاء زيدان، يعني جاء أي اثنين كل واحد منهم اسمه زيد، فإن أردت أن تعرفه لا بد أن تلحق عليه ألف، فتقول جاء الزيدان، يعني المعروفان بيني وبينك، المعروفان بيني وبينك، ولذلك لا يجوز إلا تثنية المنكر. طيب، أن يكون اللفظان متفقي، أن يكون الذي تريد تثنيته كل الاثنين لفظهما واحد، عندك قلم وقلم تقول قلمان، رجل ورجل تقول رجلان، لكن رجل وامرأة هل تثنيه؟ لا، لا بد أن يكونا متفقي اللفظ، يعني ماذا تريد تثنيته. طيب، قد سمع الأبوان، ما المقصود به؟ الأب والأم، قالوا هذا من باب التغليب. قد سمع العمران، من هما؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. طيب، أبو بكر أفضل من عمر، لماذا لم يقل أبوا بكر وعمر أو كذا أو ثنى أبا بكر؟ قال العرب تعمد دائما إلى الخفة، ولفظ عمر أخف من لفظ أبي بكر اللفظ، لكن أبا بكر يعدل إيمانه إيمان الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليست تثنية قوله عمران، مع أن عمر سيدنا رضي الله عنه هو في المكانة العظمى أيضا، لكنه مع ذلك أبو بكر أفضل منه، ورضي الله عن الجميع. الحاصل يا شيخ لابد أن يكونا متفقي اللفظ وما ورد خلاف ذلك. مثلا يقولون الأصفران للذهب والفضة، والأسودان للتمر والماء، وأشياء كثيرة. وقد جمع هذه الألفاظ كتاب عظيم جدا وطريف في موضوعه، اسمه جنى الجنتين في تمييز المثنيين. جنى الجنتين في تمييز المثنيين، فجمع كل ما ورد من هذا القبيل، وجمعه في ألفاظ كثيرة جدا، بحيث أنه جمع يعني غلب أحد اللفظين على الآخر، غلب أحد اللفظين على الآخر. أيضا أن يكونا متفقي المعنى، أن يكونا متفقي المعنى. إذا كان لفظهما واحدا ولكن معناهما مختلف فلا يجوز تثنيته. ما المثال؟ المثال كلمة عين مثلا، عندك العين المبصرة، وعندك العين الجارية الماء، وعندك العين الذي هو الذهب، وعندك العين الذي هو الجاسوس. إذا كان عندك مثلا اثنان، واحد العين المبصرة والثانية العين الذي هو النهر، العين الجارية، هل تجمعهما؟ طبعا. هل تثنيهما؟ طبعا لا، لا بد أن يكونا متفقي المعنى. هذان عينان أو هاتان عينان، لكن عين مبصرة وعين جارية بالماء لا تثنيهما، لا بد أن يتفقا في المعنى. يقول أيضا ألا يستغنى بتثنية غيره عنه، مثل كلمة مثل هذه لا يقولون مثلان، وإنما استغني عنها بتثنية كلمة سي، فقالوا سيان، هذان سيان يعني متماثلان، سيان. نعم، فلا يستغنى بتثنية غيره عنه. أيضا أن يكون له ثان في الوجود، أن يكون له ثان في الوجود. مثلا أسماء الله الحسنى لا يجوز تثنيتها، لأنه لا ثانية لله سبحانه وتعالى، بل الله إله واحد، فلا يجوز تثنية ما لا ثانية له في الوجود. هذه الشروط التي في يعني حتى تثني الكلمة لا بد أن تتوافر هذه الشروط جميعها. واحد، أن يكون مفردا. اثنين، أن يكون معربا. ثلاثة، أن يكون غير مركب. أربعة، أن يكون منكرا. خمسة، أن يكون الاثنان متفقين في اللفظ ومتفقين في المعنى، وأن لا يستغنى بتثنية غيرهما عن تثنيتهما، وأن يكون للفظ الذي تريد تثنيته أن يكون له ثان في الوجود. انتهينا من شروط المثنى، ومن إعراب المثنى، ومن تعريف المثنى. بقيت عندنا ألفاظ ألحقت بالمثنى. ما معنى ألحقت بالمثنى؟ يعني أعربت إعراب المثنى مع كونها ليست مثنيات. كيف؟ ما هي؟ قال عندنا أربعة ألفاظ أعربت إعراب المثنى مع كونها لم تستوفي الشروط التي ذكرناها قبل قليل، ومع ذلك أعربت، رفعت بالألف ونصبت وجرت بالياء. اثنان من هذه الألفاظ الأربعة بدون قيد ولا شرط، واثنان بشرط. فأما الاثنان اللذان بلا شرط، ما لها شرط بل تعرب مباشرة إعراب المثنى، فهما لفظ اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان. يعني إن كلمة اثنين ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، وكلمة اثنتين ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. مثل: هذان رجلان اثنان، وهاتان امرأتان اثنتان، وأكرمت رجلين اثنين، وسلمت على امرأتين اثنتين، أو سلمت على رجلين اثنين. الحاصل أن كلمة اثنين واثنتين ترفعان بالألف وتنصبان وتجران بالياء، سواء كانت مضافة أم غير مضافة، سواء أضيفت إلى الاسم الظاهر أم إلى الضمير؟ لا يشترط أي شرط. فما اللفظان الأخيران اللذان أعربا إعراب المثنى لكن بشرط؟ هما كلا وكلتا. كلا وكلتا لا تخلو أن أولا لا بد أن يكونا مضافين، ما لا تأتي مفردة، لا بد تكون مضافة. لكن المضاف إليه أحيانا يكون اسما ظاهرا وأحيانا يكون ضميرا. فإن كان المضاف إليه ضميرا فإنه يعرب إعراب المثنى، يعني يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. كلا هنا معطوف على أحدهما، وأحدهما هنا فاعل، والمعطوف على الفاعل مرفوع مثله، فهنا قد رفع بالألف أو كلاهما. لكنك تقول: أكرمت الرجلين كليهما، ونظرت إلى الرجلين كليهما، وجاءت المرأتان كلتاهما، وأكرمت المرأتين كلتاهما. ولو قلت مثلا كلتاكما، أنتما امرأتان كلتاكما مؤمنتان أو مسلمتان، أو قول الشاعر في بعض الأحيان يقول، قال الشاعر: كلانا غني عن أخيه حياته. كلانا يعني يمكن أن يكون الضمير للمتكلم، وممكن أن يكون للمخاطب، وممكن أن يكون الغائب كلاهما، كلاكما، كلانا، لا مانع. وكلتا مثلها تماما. لكن هذين الاسمين، لكن هذين الاسمين أعني كلا وكلتا، إذا أضيف إلى الضمير، إذا أضيف إلى الاسم الظاهر يلزمان حالة واحدة، وهو أنهما دائما يكونان مقترنين بالألف، يعني يكونان بالألف دائما، وتكون أو يكون كل لفظ منهما معربا بحركات مقدرة على الألف. قال الله سبحانه وتعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا الجنتين، كلتا مضاف والجنتين مضاف إليه. الجنتان اسم ظاهر ولا ضمير؟ بل هو اسم ظاهر. كلتا الجنتين، فكلتا هنا مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. لماذا لم تعربه بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا؟ قال: لأنه لم يضف إلى ضمير وإنما أضيف إلى اسم ظاهر. فتقول: كلتا المرأتين مجتهدتان، وأكرمت كلتا المرأتين، وسلمت على كلتا المرأتين، فهو في كل الأحوال بالألف. وجاء كلا الرجلين، وأكرمت كلا الرجلين، وسلمت على كلا الرجلين بالألف في كل أحواله، لا تتغير، لأن المضاف إليه هنا اسم ظاهر وليس مضمرا. إذن يجب إذا كانت كلا وكلتا مضافين إلى الاسم الظاهر يجب فيهما أن تلزم الألف، أن تلزم الألف وأن تعرب بحركات مقدرة على الألف. بقي الكلام الذي سبق أن أشرت له في البداية، وهو أنك إذا سميت شخص بما أصله مثنى، مثلا سميت عمران أو نعمان أو رجلان، سميت ابنك بقولك رجلان هو اسمه رجلان، أو زيدان، وهذا يسمى كثيرا، فما العمل؟ العمل بعضهم يرى أنه يعرب إعراب المثنى فيرفع بالألف فيصير ملحقا بالمثنى، يرفع بالألف رفعا وينصب ويجر بالياء. وبعضهم يقول، وهو الصواب، أنه إن كان بالألف يعرب إعراب الممنوع من الصرف فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ولا ينون، وإن كان بالياء يعني مثل حسنين أو محمدين أو نحو ذلك فإنه يلزم الياء ويعرب بحركات ظاهرة على النون وليس إعراب ما لا ينصرف. فنقول مثلا: جاء زيدان بدون تنوين، ورأيت زيدان، وسلمت على زيدان أيضا يجرب الفتح نيابة عن الكسرة. أما لو قلنا هذا حسنين إذا كان بالياء، ورأيت حسنينا ونظرت إلى حسنين، فتعطيه حكم الاسم العادي مثل ما تعرب كلمة مسكين مثلا أو نحو ذلك. نكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.